بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس الخامس من دروس شرح المنظومة البيقونية للبيقوني رحمه الله. من يسمع الأبيات السابقة؟ كان عبد الستير شنو؟ هاي سمي الله مروي اثنين عزيز مروي اثنين مشهور مروي فوق ما ثلاثة. طيب من يسمع هاي الشيخ؟ أبدأ بالحمد والصلاة على محمد خير نبي أرسل وهي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشيخ نعود عنه يرويه عبد ضار عن مثله معتمد بفضله ونقله والحسن المعروف جدا وغدت رجاله ذاك الصحيح اشتهرت وكل ما عرف في الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المستقل الإسناد من راوي الحسن مصطفى ولم يرد وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل والله أنباء كذاك عاود مسلسل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل والله أنباء مثل أما والله مثل أما والله أنباء الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مر اثنين أو ثلاثة مشهور مر ثلاثة ضم على العزيز مش منون عزيز الشيخ المقرفون لا مش غير المقرفون بس حتى يسمع ما نعرفش أنت هذا نجيب الثاني خلاص هات لا التسمية مش مشكلة لا لا عزيز مر اثنين مشهور مر أي كم مر لا خلاص انتهينا. طيب نستأنف شرح الأبيات. الناظم رحمه الله اليوم في البيت الثالث عشر سيتحدث عن نوع المعنعن والمبهم في بيت واحد، وكما سبق معنا في أول درس من دروس هذه المنظومة المباركة أن الناظم رحمه الله نظم من منظومته في 34 بيتا، وذكر في هذه 34 بيت ذكر 32 نوعا من أنواع علوم الحديث، بعضها خصه ببيت كامل، بعضها ذكره في أكثر من بيت، وبعض الأبيات ذكر فيها أكثر من نوع. مر معنا الحديث الصحيح ذكره في كم بيت؟ في بيتين. ومر معنا الحديث الحسن في كم بيت؟ في بيت واحد. والضعيف في بيت واحد. والمسلسل في بيتين. في بيتين. إذن الناظم رحمه الله في بعض الأنواع خصها ببيت واحد وبعضها في أكثر من بيت. في هذا البيت نموذج عكسي، وهو أن يذكر في بيت واحد أكثر من نوع. سبق له مثيل، سبق له مثيل وين؟ عزيزه، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع إذن ليست قاعدة مضطردة أن يخص كل نوع ببيت أو يخص بيت بنوع واحد، إنما يمكن أن يوجد الأنواع الثلاثة، أن يخص ببيت، أن يذكر النوع في أكثر من بيت، أو يذكر في البيت الواحد أكثر من نوع. الناظم رحمه الله قال: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن، إذن الناظم رحمه الله سيتحدث عن النوع المسمى عند المحدثين بالمعنعن، والمعنعن اسم مفعول من الفعل عنعن، لأن اسم المفعول يصاب من الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، المبني لما لم يسمى فاعله، اللي هو تجوزا نقول المبني للمجهول. ها؟ من اللي يرفع؟ نائب الفاعل تقصد؟ إيه، ما نائب الفاعل هو يرفع، إيه. إيه، لكن الفعل المبني لما لم يسمى، إيه هو هذا مبني المجهول، أنت سميتها مبني المجهول، تسمية مبني المجهول فيها نوع من التجوز، صح؟ طيب، معنعن، إذن قلنا النوع المسمى بالمعنعن عند المحدثين، وهو لغة مأخوذ من الفعل عنعن، والعنعن هي رواية الحديث بصيغة عن. المعنعن هو أن يروي الراوي، هو الحديث المروي بصيغة عن، دون صيغة تحديث أو إخبار أو سماع. هذا تعريف المعنعن، يعني الراوي بدل ما يقول حدثني أو يقول أخبرني أو سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، الصيغ التحديث السابقة لا، يعبر بعن. فإذا عبر الراوي في الإسناد بعن فلان سمي الحديث معنعنا. التعبير هذا عبر عنه الناظم بالمثال، وبالمثال يتضح المقال. قال: معنعن، بدل ما يذكر التعريف قال: كعن سعيد عن كرب، أي كالإسناد الذي يقال فيه عن فلان وعن فلان، عن سعيد عن كرب. هل من شرط الإسناد المعنعن أن يكون بكامله من أوله إلى آخره وارد بصيغة عن، أو تكفي ولو عن واحدة؟ تكفي ولو عن واحد، يعني لو كان الإسناد فيه ستة رواة، الأول يقول حدثني، والثاني يقول حدثني، والثالث يقول سمعته، والرابع يقول أخبرني، والخامس يقول عن، يسمى حديثا معنعنا. لماذا؟ لأن أحد رواته عبر به عن ولم يذكر صيغة التحديث أو الإخبار أو السماع. هذا الآن هو النوع الحديث المسمى بالمعنعن. ما حكم الحديث المعنعن؟ تذكروا في أول محاضرة أو أول درس من هذه الدروس قلنا أن هذا الفن ماذا يسمى؟ يسمى بأي شيء؟ مصطلح الحديث، وعلوم الحديث، وأصول الحديث. الاسم المشهور الآن بين الناس ما هو؟ مصطلح. وهل أقرينا هذه التسمية؟ لا، قلنا سابقا أن أولى التسميات لهذا الفن هي إما أن يسمى أصول الحديث أو يقال عنه علوم الحديث. لماذا؟ لأن كلمة مصطلح، ماذا تعني كلمة مصطلح؟ مأخوذة من الصلح، ونحن الآن نعيش في فترة المصالحة الوطنية. ما هو الصلح؟ أنتم من أنصار المصالحة أو من عدم؟ لستم من أنصارها؟ من أنصارها الحمد لله. الشعب الليبي اتفقوا على أنه لا سعادة ولا هناء إلا بالمصالحة، والمصالحة لا تعني إسقاط الحقوق، وهذه كما يقال جملة معترضة لا محل لها من الإعراب وإن طالت. نرجع للمصطلح. إذن المصطلح، كلمة مصطلح مأخوذة من الصلح، والصلح يعني اتفاق يجري بين طائفتين، صح؟ طيب، كلمة مصطلح من أين جاءت؟ هو اتفاق جماعة على استعمال لفظ معين، أو على إطلاق لفظ معين على معنى معين. يتفق جماعة على إطلاق لفظ معين على معنى معين. هذا المسجد الآن الذي تقام فيه هذه الدورة المباركة، أسأل الله أن يبارك في من كان وراءها، ماذا يسمى؟ مسجد شنو؟ الجوزب ولا الجيزجو فيها ضبطين ولا لا؟ ها فيها ضبطين ولا لا؟ دروا قد يخالفوكم في جوزجو هذا. ها الجيزجو ها هذا من المنطقة شكل. طيب المهم هذا الآن لو واحد جاي نقوله لنفرض من تركيا أو من مصر أو من أي كان وقلنا لا نتلاقوا في مسجد الجيزجو يعرف؟ إذن كيف بنعرفه؟ هو عبارة عن ما فيش أي شيء يدل على أن المبنى هذا اسمه كذا، هو عبارة عن ناس اللي كانوا ساكنين في المنطقة أو لما أنشئ ما نعرفش النسبة إلى أي شيء، لكن هو عبارة عن اتفاق بين جماعة من الناس على إطلاق اسم مسجد كذا على هذا على هذه البقعة، هذا يسمى مصطلح. نفس الطريقة المحدثون اتفقوا فيما بينهم، اصطلحوا فيما بينهم على أن يطلقوا على مثلا الحديث الثابت الصحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا عليه اسم، وما لم يكن ثابتا أطلقوا عليه اسم، فصارت هذه الكلمات هذه الألفاظ تسمى إيش؟ مصطلحات أطلقها المحدثون على أنواع علوم الحديث. صح؟ هل المال الفن هذا متعلق فقط بالأسماء؟ يعني نوقف عند هذا حديث صحيح عرفت آن يعنون بالصحيح كذا ويعنون بالمنقطع كذا ويعنون بالحسن كذا؟ لا، هذا الفن يتعلق بأمرين، بالمصطلحات الألفاظ التي يتداولها المحدثون فيما بينهم، والجانب الثاني القواعد المتعلقة بهذه المصطلحات. صح ولا لا؟ احنا الآن لما نتكلم على الحديث المعنعن، لو كان الفن متعلق بمجرد المصطلح انتهي درس المعنعن ولا ما انتهاش الآن؟ انتهى، لأني بينت لك المعنعن يطلقه المحدثون على ماذا؟ على الحديث الذي رواه أحد بعض رواة إسناده بصيغة عن مجرد عن التحديث أو الإخبار أو السماع، انتهى المصطلح هنا. لكن لما كان هذا الفن يتعلق بأمر آخر غير مجرد المصطلحات، يتكلم عن القواعد المتعلقة بهذه المصطلحات، احتاج الدرس أن يستمر الآن ونحن نتكلم عن المعنعن. ما هي القواعد المتعلقة بالمعنعن؟ هل الحديث المعنعن مقبول أو لا؟ كيف طريقة التعامل مع الحديث المعنعن؟ هذا هو الشق الثاني، ولهذا المناسب لهذا الفن أن يسمى أصول الحديث أسوة ببقية العلوم، أصول التفسير، أصول الفقه وهكذا، أو يسمى علوم الحديث لأن كلمة علوم تعني القواعد التي يتعامل بها المحدثون في أثناء حكمهم على الأحاديث. من هنا إذن المعنعن وهو ما روى الحديث الذي يرويه بعض رواته بصيغة عنه، ما حكم هذا الحديث؟ هل هو متصل أم لا؟ نحن سبق وقلنا أن الحديث المتصل ما هو؟ أن يكون كل راو قد تلقى الحديث أو سمع الحديث ممن فوقه. صح؟ الآن لما يقول الراوي عن فلان، هل في هذه الصيغة ما يفيد أنه سمع هذا الحديث ممن حدث عنه ولا لا؟ الآن لو واحد جاء وقال سمعت فلانا، هذا صريح في أنه سمع؟ لو قال أخبرني فلان، صريح في أنه سمع. حدثني فلان، ذكر فلان، ذكر لي فلان، هذه صريحة الآن. طيب إذن عن هنا لا تفيد في أصلها اللغوي في معناها اللغوي، هل تفيد اتصالا ومشافهة واستقبالا مباشرا للراوي لهذا الحديث؟ لا. أي ماذا تفيد؟ يقول أهل العلم وأهل اللغة تفيد التعدية، نسبة القول إلى قائله دون مجرد عن مسألة السماع من عدمه. والاتصال لا يتعلق فقط بنسبة المقالة إلى قائلها، إنما يعني نحتاج فيه أن نثبت فيه التلقي المباشر. معايا يا مشايخ؟ لازم تركزوا معايا في النقطة هذه لأنه سينبني عليها ما بعدها، واللي ما فهمش هذه لن يفهم ما بعدها، وهذه قضية مهمة. عن في أصلها اللغوي لا تفيد اتصالا. لماذا؟ لأنها تفيد التعدية، تفيد نسبة القول إلى قائله مجرد عن كوني سمعت هذا أو لا. الآن لما نقول قال أبو بكر الصديق أو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال كذا وكذا، هنا الآن عن أبي بكر ماذا أفادت؟ هل أفادت أن نادرا سمع هذه المقالة من أبي بكر الصديق؟ لا، لكن أفادت نسبة المقالة أن القائل هو أبو بكر. نعم. طيب إذا كان كذلك لما يقول الراوي عن فلان هل يحكم على الحديث بالاتصال بمقتضى اللغة؟ لا يحكم على هذا الحديث بالاتصال. لا، لا تفيد ولا تمنع، أي كلاهما، هي لا تفيد ولا تمنع، هي تفيد نسبة القول للقائل مجرد عن كوني سمعت أو لا. ولهذا سبق وصنفناها في الصيغ المحتملة، والاحتمال ما يحكمش بها بالاتصال، صحيح؟ طيب السؤال الآن الثاني، لماذا الآن الراوي لما سمع الحديث يقول اسمع الراوي، لماذا يستخدم الرواة كلمة عن؟ لماذا يعدل الراوي عن استعمال حدثني وسمعت وأخبرني ويبحث عن كلمة عن؟ لماذا؟ ها؟ لا مش تدليس فقط، سقطتم على أسوأ شيء. لها احتمالات. الاحتمال الأول الاختصار، الاحتمال الأول الاختصار، أيهما أخصر؟ إن نقول لك حدثني فلان قال أخبرني فلان قال سمعت فلانا قال عن حدثني فلان إلى آخره، أو نقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أيهما أخصر؟ استعمال العنعنة. إذن الصورة الأولى من أسباب التحديث الراوي بالعنعنة الاختصار، لأن الأسانيد لما طالت والراوي يحتاج أن يسرع، بدل ما يقول حدثني فلان قال أخبرني فلان قال أخبرني فلان قال أخبرني قال أخبرني قال أخبرني، يعدل عن قال أخبرني إلى عن عن عن عن عن. هذا السبب الأول الاختصار. السبب الثاني أحيانا يكون نسيانا من الراوي في الصيغة التي استعملها الشيخ. يعني أنا الآن لو حدثت عن شيخي وشيخي حدث عن شيخه، شيخي أنا نسيت هل قال حدثني فلان ولا قال أخبرني فلان، ماذا أفعل؟ نقول حدثني ولا نقول أخبرني؟ يعدل الراوي عن استخدام الروايتين ويجيب شيء عن وهو عن. يخشى الراوي إذن لو قال حدثني فلان قال حدثني، وهو يطلع ما قالش حدثني، قال سمعته، ورعا منه يعدل عن كلمة حدثني إلى أن يستخدم حدثني فلان عن فلان. لما قال حدثني فلان عن فلان خلاص أفادت أنه تلقى أو نسب هذا الحديث لفلان، بغض النظر ما هي الصيغة التي استعملها، هل استعمل حدثني أو استعمل أخبرنا. الصورة السبب الثالث أني نكون لم أسمع هذا الحديث من شيخي، يعني الحديث منقطع. الآن مثلا لو نادر حدث عن أبي بكر الصديق فقال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال، ونذكر كلامه، ما السبب في ذكري لعن؟ نقدر نقول حدثني أبو بكر الصديق، ها؟ نقدر نقول سمعت أبا بكر. إذن لماذا أستخدم عن؟ لأني حدثت بعضا من الإسناد ولم أسمع هذا الحديث ممن نسبته إليه، واضح؟ الآن عدم السماع، هذا عدم سماعي، تسمعك كويس ولا لازم موجه فوق؟ خير من الأول ولا طيب؟ أنا هو ما طاحش لكن طيب نسك اليوم جزائي نجد شفرنا لك. ها كويس. جبت مثال عن أبو بكر. لا احنا قلنا الآن إذا أن أستخدم عن إذا لم أسمع هذا الحديث صح ولا لا؟ طيب عدم السماع هذا له صور، معلش نحن ندوخكم اليوم شوية معاي لكن نحن مضطرون لذلك. من أراد أن يفهم مبحث المعنعن والحكم عليه وفيما بعد التدليس لابد أن يفهم هذه القضايا. الآن بعض الصور، الآن لو نادر روى حديثا عن أبي بكر الصديق، هل هناك عاقل يتساءل هل سمع نادر هذا الحديث من أبي بكر الصديق أم لم يسمعه؟ ما السبب؟ ها؟ المسافة الكبيرة في الزمن بيني وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. التعبير العلمي عن هذه المسألة نقول لعدم، لا توا لا ما السبب؟ التعبير العلمي عن هذا نسموه هنا عدم المعاصرة بين نادر وبين أبي بكر الصديق. شو معناها عدم المعاصرة؟ يعني عشنا في عصرين مختلفين، لم نشترك أو لم نحيا، لم نتواجد في عصر واحد صح؟ هذا الآن يتسمى عدم معاصرة. في صورة ثانية نتعاصر لكن لا يمكن اللقاء، يكون مثلا شخص لنفترض عالم من العلماء توفي سنة 2000 ميلادي ونحن الآن في سنة كم؟ 2011. طيب اللي توفى في سنة 2000 لو عندنا شخص من الموجودين معنا الآن، خلنا نختار واحد من الشباب مولود عام 1990، من اللي مولود 90؟ طيب الآن اللي مولود عام 1990 والعالم الشخص الثاني اللي ذكرناه توفي عام 2000، تعاصر أم لا؟ وجد في عصر واحد عشان فترة 10 سنوات، إذن المعاصرة متحققة؟ متحققة. طيب مع شخص آخر توفي سنة 1995، المعاصرة متحققة مع الشيخ ولا لا؟ متحققة. كم عاش في عصر واحد؟ 5 سنوات. مع شخص توفي عام 1992 تحققت المعاصرة؟ تحقق المعاصرة لأنه ولد عام 1990. طيب ال 1990 هل يمكن أن يكون قد سمع من هذا الشيخ اللي توفى سنة 92؟ لماذا؟ تعاصر سنتين كاملتين لكنه لم يبلغ سن التحمل. أقل سن التحمل كم؟ 5 سنوات. هذا أقل سن يعني للتحمل. لكن من منكم سمع أو حضر دروسا للعلم وهو عمره 6 أو 7؟ عادة الناس في الانطلاق إلى طلب العلم متى؟ 15. واللي يعني يكون بعض أهله من أهل العلم يمكن أن يأخذه لحلق العلم مبكرا، لكن عامة الناس يبدأون 12-13، هذا لو كان حريص. فإذا الآن الشيخ محمود، ولا محمود لما عاصر إماما مدة 10 سنوات هل يمكن أن يسمع منه؟ هي في الإمكان العقلي ممكن، لكن لما تسمع أن الشيخ محمود من طرابلس والعالم اللي نتكلم عليه في الصين يبدأ الاحتمال ما زال قائما، إلا إذا كان والده يشتغل في الخارجية ونحن بالقرب من الخارجية نقوله كان سفير في الصين ولا كذا، ها؟ فاللي يجيب في الضاعة وعمره 10 سنوات ها؟ بالنت. لا المهم أقصد أن اللي بنصور لكم الصورة إن أحيانا تتحقق المعاصرة ولا يمكن اللقاء. على الأقل اتفقت معي في قصة السنتين هذه لا يمكن، وثلاثة وأربعة وخمسة، ويبدأ بعدين الاحتمال يزداد شيئا فشيئا. طيب لو كان شخص روى عن شخص قد عاصره 30 سنة لنقل مثلا الشخص اللي توفى عام 2000 بيننا واحد مولود سنة 70، المعاصرة بينهم كم؟ 30 سنة، وكلاهما من طرابلس، بل كلاهما مثلا من منطقة الظهرة أو من منطقة زاوية الدهماني، يبدأ احتمال اللقاء ازداد، وكلاهما من طلبة العلم يزداد لما يكونوا من قبيلة واحدة من شارع واحد، تبدأ تزداد، تحتف القرائن التي تدل على أن اللقاء يكاد يكون مجزوما به. طيب الصورة اللي بعدها اللي ما زال أقوى وأوضح في السماع، يجي في حديث يقول لك حدثني فلان، هذه ما زال تحتمل، ما زال في احتمال ولا ثبت اللقاء يقينا؟ ثبت اللقاء يقينا. إذن هي الآن كم منزلة؟ معاصرة فقط، معاصرة مع عدم إمكان اللقاء، معاصرة مع إمكان اللقاء، والرابعة ثبوت اللقاء. هذه أربع صور من الاحتمالات الموجودة لأي راوي بيروي عن شخص آخر. يعني الآن لو وجدت نادر في إسناد ما روى عن شخص فقال عن فلان، لا يخرج حال الحديث بيني وبين هذا الشيخ من هذه الأربع صور، إما أن أكون قد عاصرته، أو أولا إما أن أكون لم أعاصره أصلا، أو أكون قد عاصرته ولا يمكن لقائي له، أو أكون عاصرته ويمكنني لقاؤه، أو أكون عاصرته وقد ثبت لقائي له. الآن احنا نرجع الآن لحديث المعنعن، نتحدث عن حديث الراوي قال فيه عن فلان، هل يحمل هذا على الاتصال؟ يقول أهل العلم لا، لا يحمل الحديث على الاتصال إلا بشرطين. ما هما؟ الشرط الأول ثبوت المعاصرة، لا بد أن يكون الراوي قد عاصر من يروي عنه، لأن لو لم أعاصره هل لعاقل أن يحمله على الاتصال؟ أنت ما عاصرتاش، وين الجد؟ كيف نقول سمع وأنت لم تره أصلا؟ بل لو قلت لك أنا حدثني فلان وثبت عندك يقينا أني ولدت بعد وفاة ذاك، صدقني نقول لك حدثني، عبارة صريحة بالسماع، حدثني فلان، ولما تسألني عن سنة ميلادي نقول لك ولدت سنة 1990، والشيخ اللي نروي عنه مولود توفي عام 1986، ونقول لك سمعت فلانا، تحمله على الاتصال أو لا؟ ما السبب؟ عدم المعاصرة. طيب شنو تحكم علي أنا؟ ها؟ لا إله إلا الله، أحسنت، ممكن واهم. ليش يحمل؟ الشيخ قال لي تكذب، صحيح كلامه. إيه هو أحد احتمالين، إما البعيد كذب، وبنرجع اللي بيكتب اسمه في الورقة وهو لم يحضر معنا الدرس الماضي وبياخذ الإجازة في التحديث، هذا كذب. ها؟ حتى بالعنعنة أنا لم أجزه، أو يكون واهم يقيل ورقة والشباب تسجل الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب اسمه. فإذا واحد من اثنين، إذا السبب الأول، الشرط الأول في حمل الحديث المعنعن على الاتصال هو ثبوت المعاصرة. طيب نضيفه مع ثبوت المعاصرة نقوله مع إمكان اللقاء. شو معناها مع إمكان اللقاء؟ باش نخرج قصة الشيخ محمود لما روى عن شخص توفي قبل ميلاده بعامين، عاصره أو لم يعاصر، لكن هل يمكنه لقاؤه؟ إلا إذا كان رفعوه في اللفة وأسمعوه، وهذا يتسمى حضور ولا يسمى سماعا. هذا يعني إذا حضر صبي قبل سن أدنى سن التحمل وحضر مجلسا يعد حاضرا، إن قال وحضر كذا مجلس فلان، حضر فلان وفلان وفلان، الحضور غير السماع. هذا الشرط الأول، المعاصرة مع إمكان اللقاء. الشرط الثاني أن يكون الراوي بريئا من التدليس، البراءة من التدليس. ما هو التدليس؟ التدليس هو أن تدعي السماع من شخص يمكنك السماع منه. احنا الان كيف الصورة هذه؟ احنا قلنا كم صورة عندنا؟ عدم المعاصرة وعدم إمكان اللقاء، يعني ثبوت المعاصرة مع عدم ثبوت اللقاء، مع عدم المعاصرة مع عدم إمكان اللقاء. وبعدين الصورتين الثانية والثالثة والرابعة قلنا إمكان اللقاء وثبوت اللقاء. إمكان اللقاء كيف؟ شخص زي ما قلنا عاصرته 20 عاما ونحن كلانا في بلد واحد، يمكن اللقاء أو لا؟ الآن لو قلت لك عن فلان تقول تتساءل هل سمع نادر من هذا أو لم يسمع، أو ستقطع عني لم أسمع؟ ها؟ لا لا انتبه معاي، بس ما نبيش الغالب ولا شيء، نسأل سؤال واضح، والسؤال اللي يسأل بأو تقول يا الجواب الأول يا الجواب الثاني. سؤالي ونعيد الصورة، شخص عاصرته 20 عاما ثم رويت عنه حديثا، وكلانا في بلد واحد، ثم رويت عنه حديثا بعن فقلت عن فلان. السؤال الآن هل جزما سمعت منه أو يمكن أن أو لك أن تتساءل هل سمع أو لم يسمع؟ كل عاقل يقول ممكن يكون سمع وممكن لم يسمع. إذا كان ممكن وممكن ستتساءل. طيب ما دام سأتساءل، يقول أهل العلم يحمل الحديث على الاتصال بشرط ألا يكون الراوي مدلسا. من هو المدلس؟ المدلس الذي يتعمد إيهامك أنه سمع مع أنه لم يسمع، يتعمد إيهامك أنه سمع وهو لم يسمع، يتعمد إيهامك بصيغة صريحة. احنا قلنا إيهام مش يكذب عليك. فلو قلت سمعت وقلت أنا أوهمك أني سمعت لكني لم أسمع، هل هذا تدليس؟ نقول سمعت فلانا وأنا ما سمعتش منه، ورجاء أنت ما تجاوبش. لا مش بمعنى واحد، لا سمعت لو قلتها وأوهمتك السمع نبدأ كذاب، لأني تعمدت أن أوهمك أني سمعت وأنا لم أسمع وجبت لفظة صريحة نقول لك سمعت. لكن لو قلت قال فلان كذبت عليك الآن؟ ما كذبتش. والآن أنت لما تقول قال فلان هما متعاصرين، إذن الغالب زي ما جاوب الشيخ البكري الغالب أني سمع معناها سمعت، وأنا ما قلتش سمعت. لما جيت أسألني بعدين كيف كذبت علي وقلت لي سمعت، نقول لك أنا ما قلتش سمعت، أنا قلت لك قال والله قال، لكن من اللي خبرني؟ خبرني فلان عنه. هذه فيها نوع ثورية، ثورية يحكوا عن وكيع بن الجراح وحفص بن غياث وثالث، استدعاهم الخليفة أحد الخلفاء العباسيين ليوليهم القضاء. فلما دخل، أنا الآن شككت في من منهم، المهم واحد من السلف لما دخل على الخليفة وهو يعلم أنه إنما استدعاه ليقلده من منصب القضاء، والسلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يتهربون من منصب القضاء لأنه مخيف القضاء بين الناس، بخلاف وضعنا الآن نسعى إلى القضاء وإلى تولي السلطات وإلى آخره. طيب لما دخل عليه القاضي لا يصلح أن يكون أعمى لأنه بيقضي بين الناس وغيره، فلما دخل على الخليفة وعرض عليه القضاء قال والله يا أمير المؤمنين ما أبصرت بها منذ 20 عاما، وشار بيده بإصبعه إلى عينه، والله يا أمير المؤمنين ما أبصرت بها منذ 20 عاما. الآن الخليفة ماذا فهم؟ فهم أنه أعمى وأنه يعني عينه ويعني صبعه. والله يا أمير المؤمنين ما أبصرت بها يعني بإصبعي منذ 20 عاما. صادق هو أو ليس صادقا الآن؟ حد منكم يبصر بإصبعه؟ هذه الآن ثورية، أنت توهم السامع معنى جيب له لفظ صحيح لا كذب فيه يفهم منك شيء وأنت تريد شيئا آخر. لو سئل ما هو الشيء الذي لم تبصر به لقال إصبعي، لن يكذب، وهو ذاك يظن أنه المشار إليه وليس الأصبع المشار بها. هنا الآن الراوي في التدليس بيقول قال وأن من سيظن أنه سمع بإيش؟ لأنك تعلم أنه معاصر ويمكنه اللقاء. في صورة مازال أشد، تعلم أني لي شيخ من المشايخ، لنقل مثلا الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله، الآن نحن نعاصره، عاصرناه جميعا، ولعل معظمكم إن لم يكن الجميع قد رأى ولقيه وسمع منه ونحو ذلك في حديث معين لم أسمعه منه، هل الآن لكونك سمعت منه مرة واثنين وعشرة أنك سمعت منه كل الأحاديث؟ ها؟ ممكن يفوتك بعض الأحاديث. يعني الآن الدرس الماضي من اللي غاب الدرس الماضي؟ من لم يحضر؟ طيب الشيخ الآن، نحن الآن الدرس الماضي ذكرنا حديث المسلسل بالأولية وسمعه منا الإخوة، الآن الشيخ ثبت لقاؤه لي، شو اسمك معلش؟ خيري. الشيخ خيري ثبتت معاصرته لنادر ويمكنه لقائي، بل لقيني، بل سمع مني، لكن هل سمع مني الحديث المسلسل بالأولية؟ لا. فإذا الآن الشيخ خيري قال عن نادر أنه قال حدثني الشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي وساق الإسناد الذي ذكرناه في الدرس الماضي، يكون إيش؟ طب الآن المشايخ شو تعرفوه الشيخ خيري؟ يعرف نادر وتلاقى معاه وسمع منه ونجيبوا له الورقة الحضور ونلقوه مسجل، يعني ثابت اللقاء أو ليس ثابتا. فإذا قال نادر أو عن نادر وهو لم يسمع مني هذا الحديث يكون مدلسا، لأنه أوهم الحضور أنه سمع وهو لم يسمع منه. لهذا السبب يقول أهل العلم الحديث المعنعن يحمل على الاتصال بهذين الشرطين، أن يكون الراوي معاصرا ويمكنه لقاؤه، والشرط الثاني البراءة من التدليس. فإذا تحقق الشرطان خرجت صور الانقطاع جميعه. ليش؟ لأنه لو لم يكن مدلس، لو كان الراوي غير مدلس، هل سيروي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه ما لم يسمعه منه؟ لا. وهل إذا كان الراوي غير مدلسا هل سيروي عن شيوخه ما لم يسمعه منهم؟ لا. طيب إذا لم يكن مدلسا هل سيروي عمن لم يعاصره أصلا؟ نعم ممكن، لأن هذه مش تدليس، الرواية عن شخص لم تعاصره هذه ليست تدليسا. أنا الآن لما نقول عن أبي بكر الصديق في حد منكم يقول يدلس؟ كشفناه، يريد أن يوهمنا أنه سمع من أبي بكر الصديق؟ في حد يرد روحه شاطر ويقول انتبهنا للشيخ اليوم؟ لا. لماذا؟ لعدم المعاصر. فباختصار اللي فهم الحمد لله، وأنا أعرف أن بعضكم لا يعني فيها شيء من الدقة. التدليس أدنى مرتبة من الكذب. التدليس أخو الكذب، التدليس تورية، ولكن يعني كل واحد شيء، كل واحد شيء. الكذب طعن في عدالة الراوي، والتدليس ليس طعنا في عدالته، يقبل حديثه بشرط أن يصرح بالتحديث. يعني معنى الشيخ قد يحتمل السماع وقد يحتمل وقد لا يحتمل السماع. نعم صحيح، لكن متى يحمل على السماع؟ لكن بشرط كما قال، كما يعني مشى عليه الإمام بخاري والإمام أحمد، أن يشترط في قبول الحديث هي طبعا المعاصرة، وأن يروي الحديث عن شيخه ولو مرة واحدة. البخاري المذهب المنسوب للبخاري يقولوا البراءة من التدليس، والشرط الثاني ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. أما وصف الحديث يعني شرط شرط الإمام مسلم، قال إمكانية المعاصرة، قال يعني المعاصرة وإمكانية اللقي مع البراءة من وصف التدليس. لا لا، الجميع اتفقوا على اشتراط البراءة من التدليس، البخاري ومسلم كلاهما، لكن مسلم اكتفى بالمعاصرة مع إن كان اللقاء، وهذا هو الصحيح الراجح والله أعلم، والبخاري زاد واشترط ثبوت اللقاء. نعم، لا نريد أن نطيل. إذن المعنعن ما هو؟ هو الحديث الذي رواه الراوي بلفظة عن مجرد عن التحديث أو الإخبار أو السماع. وهل يحمل على الاتصال أم لا؟ باختصار شديد نعم، يحمل على الاتصال بشرطين، الشرط الأول براءة من التدليس، والشرط الثاني ثبوت المعاصرة مع إمكان اللقاء. طيب، الناظم رحمه الله لما ذكر لنا الإسناد المعنعن قال معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسر. النوع الثاني الذي ذكره في هذا البيت المبهم، والمبهم اسم مفعول كذلك يعني مستغلق، الأمر الشديد الاستغلاق يقال عنه مبهما. ولهذا لما الثياب مثلا التي لون واحد التي نعبر عنها بسادة هذا يقال عنه مبهم، ليل بهيم يعني شديد الظلمة، كل ما كان الأمر مستغلق لا تفهمه قيل عنه فيه إبهام مبهم. وهكذا المبهم ما هو؟ قال مبهم، ومبهم ما فيه راو لم يسمع، يعني هو الحديث الذي في إسناده راو لم يسمى. طيب ما دام لم يسمى ذكر أو لم يذكر؟ ذكر لكنه لم يسمى، لأنه لو لم يذكر قد منقطع الحديث. ذكر لكن بدون اسمه، كيف؟ عن رجل. لو قال قائل حدثني رجل، هذا ذكر أو لم يذكر؟ لكن ما اسمه؟ غير معروف، مبهم. لو واحد قال مثلا حدثني شيخ أو حدثني ثقة أو عن ابن عم لفلان ابن فلان وهكذا، حدثتني زوجة فلان، أخبرتني جارة لنا وهكذا، أي صيغة تدل على أن هناك مخبر لكن لم يسمى هذا الراوي، هذا يسمى الراوي إيش؟ مبهم. ليش سمي مبهم؟ لأنه شديد الإغلاق، ما أعطاكش ولا حتى اسمه. لأنه لو طيب في شيء شبيه بالمبهم يسمى المهمل. ما هو المهمل؟ هو الراوي الذي يذكر اسمه دون بقية نسبه، فيقال حدثني محمد. من محمد؟ كم محمد في الدنيا؟ كثر. حدثني أبو فلان، حدثني أبو عمر. من أبو عمر؟ إذن أحيانا إذا سمي الاسم ولم يسق بقية النسب يسمى مهملا، يعني أهمل بقية اسمه. أيهم أشد إغلاقا، المبهم ولا المهمل؟ ها؟ المبهم ولا المهمل؟ المبهم، لأن هذا نقول لك رجل، على الأقل لما نقول لك حدثني محمد أخرجت كل من ليس اسمه ليس اسمه محمدا، فطلعت عبد الله وطلعت عبد الرزاق وطلعت عبد الستير وطلعت نادر وطلعت أحمد وجمعة وخليفة وكل هؤلاء، كل من لا يسمى بمحمد ليس هو المقصود، لكن حدثني رجل أشد إغلاقا فسمي مبهما. المبهم هذا هل هو من خصائص الإسناد ولا ممكن يكون الإبهام حتى في المتن؟ يعني الآن في الإسناد عرفنا يقول لك حدثني رجل، ممكن يقع الإبهام في المتن؟ ممكن يقول لك حدثني فلان بن فلان ونسميه قال أخبرني فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو قائم إذ دخل رجل فسأله من هو الرجل؟ مبهم. فالإبهام يمكن أن يكون في الإسناد ويمكن أن يكون في المتن، أيهما نحن بحاجة إلى الكشف عنه؟ اللي في الإسناد. لماذا؟ لأنه لو كان لو لم يعرف اسمه لم تعرف ذاته، وإذا لم تعرف ذاته لم نعرف عدالته وضبطه، وعلى هذا بنحكم على الحديث بأنه ضعيف لأن الرأي فيه فلان مجهول. طيب وفي المتن لسنا بحاجة إلى الكشف عن الإبهام ولا بحاجة إليه؟ لكن ليست كالحاجة إلى الإسناد. طيب محتاجون إليه متى؟ إذا تعلق. كيف يعني؟ ما هو الغرض الذي يمكن أن يتعلق بتسمية الراوي الشخص المذكور؟ طيب ولو كانت فيها قصة سبعة وثامنهم كلبهم، من هم السبعة؟ هل يعنيك في شيء؟ ها؟ يعنيك السبعة هم فلان أحمد ومحمد وعبد الله وفلان، أو لا يعنيك فأنت لا تعرفهم؟ لا يعنيه. شو رأيك، يعنيك أو لا يعنيك؟ في هذه لا يعنيك، لكن في غيرها قد يعنيك. كيف؟ سؤال. لما يجي واحد في حديث في خبر يقول لك فجاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، زي لما يقول لك فسأله أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كذا، أيهما أهم؟ السؤال يسأل عنه أبو بكر أو يسأل عنه واحد من سائر الأعراب؟ أبو بكر. لماذا؟ لتقواه وإيمانه وإلى آخره. فلا يسأل إلا على الشيء اللي فعلا يحتاج المسلم أن يسأل عنه. فأحيانا إذن حتى الكشف عن الإبهام الوارد في المثل مفيد. أحيانا بمعرفتك للشخص المذكور في القصة كما قال الشيخ تعرف الزمن، وإذا عرفت زمن القصة ممكن يدعى فيها نسخ ومنسوخ. إذا اختلف في حديث هل هو متأخر أم متقدم، تقول لا والله هذا الحديث متقدم بدليل أن السائل كان فلان وقد توفي في بدر مثلا، استشهد في بدر. إذن القصة هذه في أوائل الهجرة. لو واحد قال السائل هو أبو هريرة، لا، إذن القصة كانت بعد سنة 6، لأن أبا هريرة أسلم عام 6 عام خيبر، وهكذا. فإذن الكشف عن الإبهام في المتن مفيد، صح ليس ضروريا كضرورة الكشف عن الإبهام في الإسناد، لكنه مهم. ما أهميته؟ يفيدك في تعميق فهم معنى الحديث. السؤال الآن، ما دمنا أننا اتفقنا أن الإبهام قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن، تعبير الناظم رحمه الله قال ومبهم راون، هل هذا صح ولا لا؟ يا عبد الستير، لما نقول مبهم ما فيه راون، الراوي وأين يكون؟ في الإسناد. وهل الإبهام خاص بالإسناد؟ لا لا، مش خاص بالإسناد، ممكن يكون في الإسناد وممكن يكون في المتن. وعلى هذا أخطأ الشيخ في قوله راو أم لا؟ الأصح أن نقوله، طيب إذن أخطأ لما قال وفيه راو. لو أنت الآن اللي تكتب المنظومة هذه تكتبها ومبهم ما فيه واحد لم يسم، ومبهم ما فيه شخص لم يسم، أو لا، رجل ممكن يكون امرأة، ممكن لما يقول حدث مثلا فجاءت امرأة فسألت، كلامك صح بالإطلاق يطلق، لكن ما فيه راوي. ولهذا اللي عنده النسخة قلنا ومبهم ما فيه شخص لم يسم، أو ومبهم ما فيه واحد لم يسم، واللي يعرف ينظم يقدر ينظمها بأي صورة شاء، المهم المعنى. لكن سؤالي الآن، هل أخطأ ولا نقول تأويل؟ كيف؟ هو جزء مبهمات في المتن. الخطيب البغدادي عنده كتاب اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وعنى به الطرفين، بل الأصل في المؤلفات في المبهمات مبهمات المتن. لكن ممكن من قال تأويل أن الناظم رحمه الله اعتنى بالإبهام اللي هو في الإسناد لكونه أهم، لكونه يضر بصحة الإسناد أو صحة الحديث. نعم، بالنسبة للإبهام في المتن هل يضعف الحديث في المتن؟ لا، يضعف الحديث مثلما في لا، ما يضعفش، يسببش ضعف الحديث. هل يقصد الناظم هنا في الراوي، لأن الراوي مخصص في الإسناد، فالراوي المبهم والمبهم فيه راوي لم يسمى مثلا، على أساس أن إذا كان فيه شخص لم يسمى هذا الحديث ضعيف خلاص. لكن هو ما قالش ضعيف، ما يعرفش في الضعيف، يعرف في المبهم. فما دام يعرف في المبهم مفروض يقول ومبهم ما فيه شخص لم يسمى، سواء في الإسناد أو المتن. هل المبهم في الإسناد يضعف الحديث أم لا يضعف؟ المبهم في الإسناد يضعفه. أيوة. ربما في قسم الحديث الضعيف. نعم. أقسام قسم الحديث الضعيف. أيوة. فهذا هو سبب دخلت القسم هذا لسبب راوي لم يذكر اسمه. ماشي إحنا لكننا لا نتباحث الآن في سبب ضعفه. إذن المبهم ما فيه راوي لم يسمى. بقيت مسألة كيف يعرف المبهم؟ إذا ورد عندك إسناد أو في متن وورد راوي فيه راوي مبهم أو فيه شخص ذكر في القصة شخص أبهم اسمه، هل يمكن التعرف عليه؟ نعم، بأحد طريقين، إما بجمع طرق الحديث فلعله يسمى في طريق أخرى. يعني أنا الآن لما حدثت الشيخ عماد نقول له حدثني رجل، في موطن ثاني لما نحدث بهذا الحديث نقول حدثني فلان بن فلان، فلما حدث فلان قلت له عن رجل، وفي موطن ثاني صرحت به، فلما بيروي عني عماد بيقول حدثني نادر عن رجل أنه قال كذا وكذا، ولما يحدث عني الثاني يقول حدثني نادر عن فلان أنه قال كذا وكذا. فإذا جمعت طرق الحديث يمكن أن يسمى الراوي مبهم في بعض الروايات في رواية أخرى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في بعض المبهمات يمكن معرفتها من خلال الرجوع إلى كتب التراجم. كيف؟ لو الآن عندنا حديث فلان حدثني فلان أخبرني فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخلت عليه زوجة فلان فسألته عن كذا وكذا، زوجة فلان مبهمة ولا مسمى الآن؟ مبهمة، لا ما سمى، ما قلناش من هي الآن. هل يمكن واحد يعرف من هي هذه زوجة فلان؟ ها؟ ترجع لكتب التراجم ترجع لفلان، هذا يقول لك تزوج فلان زوجته فلان، فتعرف أنها فلان هذه زوجة. طيب لو رجعت لقيت عندها أربع نسوة، ها؟ ترتيب زمن شنو؟ زوجة فلان، منهم ممكن واحدة في زمن واحدة في زمن متأخر، ويمكن خلاص بيخف. المهم يعني أحيانا بالرجوع لكتب التراجم بدل ما كنت تدور زوجة فلان لا تعرف عنها شيئا صارت إما فلانة أو فلان، وإذا كانوا كلاهما ثقة خلاص بيمشي الحديث وهكذا. إذن الكشف عن الإبهام بأحد طريقين، إما أن يكون من خلال جمع طرق الحديث فيسمى الراوي أو الشخص المبهم في رواية أخرى، أو من خلال الرجوع إلى كتب التراجم. قال الناظم رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. في هذا البيت الناظم رحمه الله يذكر نوعين من أنواع علوم الحديث، وهما نوعان لطيفان كذلك مثل المسلسل يحرص عليهما أهل الحديث. قال كيف؟ لما عديت العالي والنازل واحد ايه، لو يطلع نعدوهم ويطلعوا 32 وانت اللي اخطأ. الشيخ يقول ان لما نعدوا العالي نوعا والنازل نوعا تكون الانواع 33، وانت قلت ان الناظم رحمه الله ذكر 32 نوعا، ففي حد مستعد يتحداه؟ ها؟ نوع واحد ولا العالي نوع والنازل نوع؟ نعدوه؟ الصحيح، الحسن، الضعيف، المرفوع، المقطوع، المسند، المسلسل، العزيز، المشهور، المتصل، المعنعن، المبهم، العالي، النازل، الموقوف، المرسل، الغريب، المنقطع، المعضل، المدلس، لا الشاذ، المقلوب، الفرد، المعلول، المضطرد، المدرج، المدبج، المتفق، والمفترق، والمؤتلف، والمختلف، والمنكر، والمتروك، والموضوع. كم هذا؟ 34. نحو المفترق ونحو المختلف 32. فعدهم مرة ثانية بروحك. نحي، احنا عدينا المتفق والمفترق مرتين، المتفق والمفترق نوع واحد. المهم عدها انت وبعدين نتساهم. إذن العالي نوع والنازل نوع، هما لأنهم نوعان في الواقع، نوعان، العالي يقابله نازل، فالنوع اسمه عالي، هذا حديث عال وهذا حديث نازل، فهما نوعان. الحديث العالي قال: وكل ما قلت رجاله على العلو في، نعم ما سمعتش؟ طيب، وكل ما قلت رجاله على، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. الحديث الإسناد العالي ما هو؟ هو حديث يقسمه أهل العلم قسمين، يسموه علو مسافة وعلو صفة. علو المسافة ما هو؟ علو المسافة هو قلة الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في في في إسنادكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم راوي بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 29. في 29 راوي بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في الإسناد الذي ذكرناه في الدرس الماضي، بيننا وبين، بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم راوي؟ من أعلى إسنادا؟ أنا أعلى منكم إسنادا، لأنكم تروا عن طريقي. في هذا الإسناد ممكن بعضكم يروي من طريق آخر. فإذا الآن من اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسائط أقل؟ أنيف، ولهذا يسمى إسنادي عالي وإسنادكم نازل. بالنسبة لي أنا، لو راوي روى هذا الحديث بعينه بإسناد فيه 34 راوي، يكون إسنادكم عالي وهو إسناده نازل. ولهذا قال: وكل ما قلت رجاله، أي كل إسناد قل عدد الرواة، عبر بالرجال يعني تغليبا فقط، وكل ما قلت رواته هو اللي يسمى العالي. وضده يعني ضد ما قلت رجاله إذن، وما كثرت رجاله ذاك الذي قد نزل. إذن الإسناد العالي ما هو؟ هو الحديث المروي بعدد من ما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد أقل من الرواة، أو ما قلت فيه الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن، هذا النوع يسمى العلو، علو المسافة يسمى علو، العلو المطلق، العلو المطلق، وهو قلة الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. راوي يروي حديثا بإسناد فيه 10 رواة، والآخر يرويه بسبعة، أيهما أعلى؟ السبعة. النوع الثاني يسموه علو نسبي، وهو كذلك من علو المسافة. العلو النسبي يكون قربك من إمام من الأئمة، بمعنى لو مثلا أنا أروي حديثا ما، فهذا الحديث أصل فيه لنقل مثلا إلى الإمام مالك رحمه الله بإسناد فيه 5 رواة، لكن أنت تصل إلى الإمام مالك بـ6 رواة، أيهما أعلى إسنادا إلى مالك؟ إسنادي، لأنني أعلى، لأني بـ5 رواة أصل إلى مالك وأنت بـ6. لكن الحديث الذي أنت ترويه عن مالك، مالك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة راويه، مثلا لنقل من إسناد ترويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فكم يكون الإسناد كاملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إسناده 6 إلى مالك، ومالك يبدأ سبعة واثنين يبدو تسعة، وإسنادي إلى مالك كم؟ خمسة. قلنا أصل إلى مالك بخمسة، لكن الحديث الذي أرويه أنا من طريق الإمام مالك يرويه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة رواية، فكم يكون إسنادي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشرة. خمسة ومالك ستة وأربعة يبدو عشرة، أيهما أعلى مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إسنادي أم إسنادك؟ إسنادك، لأن إسنادك تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا تسعة، ستة إلى مالك، سبعة مالك، واثنين بعد مالك، تسعة. فإذا العلو المطلق أيهما أعلى؟ إسنادك. لكن بالنسبة إلى مالك من اللي أعلى إسنادا؟ أنا أعلى. فهذا يسمى علو نسبي، يعني بالنسبة إلى إمام من الأئمة الذين يحرص على جمع حديثهم. ما فائدة العلو، طلب العلو من الأئمة؟ يقول أهل العلم الأئمة أئمة ولا لا؟ ولا الأئمة ليسوا أئمة؟ الأئمة أئمة ونصف. أحسن. لهذا السبب يقولوا الآن حديث ترويه من غير طريق الأئمة المعروفين المبرزين، ممكن يكون خطأ الحديث هذا أو لا؟ ممكن. الأئمة قد يروا حديثا ضعيفا أو لا؟ لا ممكن، الواقع ممكن، حتى أبو داود النسائي الترمذي غيره من الأئمة قد يروي حديثا ضعيفا إلا إذا تعهد ألا يروي إلا حديثا صحيحا. لكن أنت الآن لو وجدت في الإسناد مالك، ومالك كما يقال نجم السنن، الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا ذكرت السنن أو إذا ذكر الحديث فمالك النجم. مالك مالك، خذ ولا خلي. ولهذا مرة حصل حوار بين بعض يعني السلف، بين بعض المحدثين، فالقعنبي المهم يذكرون البخاري، يذكرون الإمام البخاري، فذكره وأثنى عليه، ويعني أثنى عليه بأنه حافظ وأنه إمام وأنه كذا، صار يثني على البخاري. فقال الراوي السامع الآن تشكر في البخاري، قال تشكر كذا مثل أحمد، يعني أنت حرقت البخاري مثل أحمد. ما جواب القعنبي؟ قال من أحمد؟ هذا مثل مالك، يعني من يحمد. فالشاهد، وهذا ليس تعصبا مني لمالك، لكن إذا ذكر السنن فمالك النجم. مالك يضرب به المثل الأعلى في الحفظ والإتقان. السلسلة الذهبية بدت تنتشي الأنفس اللي ها. لا، لأن مالك مالك، خذها، خذوها ولا خلوها، مالك مالك. والأئمة جميعا على الرأس والعين كلهم أئمة وجلاء، مش الأربعة الأربعين بل الأربعمائة، لكن مالك مالك. ولا يعني هذا أنه معصوم من الخطأ أو لا يخطئ أو كذا، لا، لكن مالك مالك، واحفظوها عني، مالك مالك، صدقوني وإني لكم ناصر. إذن وكل ما قلت رجاله على إذن قلنا هذا الحديث يسمى علوا نسبيا لأنه يوصلك إلى مالك بإسناد أقل، لكن في العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم إسنادك نازل، فهذا يسمى علوا نسبيا، أي بالنسبة إلى هذا الإمام. في النوع الثاني من أنواع الإسناد العالي والنازل يسمى علو الصفة. علو الصفة لا يتعلق بعدد الوسائط، أحيانا إسناد واحد أو حديثان يتساوى العدد فيهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة رواة، وأنت تروي هذا الحديث أو غيره بعشرة رواة، من أعلى؟ كلاهما علو المسافة واحد. لكن أحيانا أكون أنا قد رويت هذا الحديث عن نفس الشيخ أنا وأنت، لكني أقدم سماعا منك. يعني بعض الإخوة الآن اللي سمعوا مني هذا الحديث، ممكن يكون بعضكم قد سمع مني هذا الحديث فترة ماضية ليس الدرس الماضي. من أقدم سماعا مني إذن؟ الأول. هذا الآن لو تساويتم الآن في كل شيء يقال فلان أعلى إسنادا منك. ليش؟ لأنه سمع الحديث من نادر عام كذا وانت سمعت عام كذا فبعد. هذا يسمى علو الصفة، سمع قبل فلان. طيب، في علو الصفة كذلك أنواع أخرى مثل قدم الوفاء، وهذا نتركه جانب. أحد رواة الإسناد يكون إمام، الإمام كبير مثلا زي إمام مالك، وهذا عنده حتو عشرة لكن لم يكن فيه إمام مالك مثلا. إيه هذا أحد الرواة هل يكون أعلى إسناد؟ إيه أعلى نسبيا، إيه العلو النسبي يكون. لا كيف الصفة مثلا من عشان؟ لا خلاص تمام. علو الوفاء بالهمزة ولا بالتاء؟ بالتاء توفيا. المصنف هو هذا إلى إمام أو إلى مصنف، هي واحد، وأحيانا إلى كتاب، إلى إمام من الأئمة أو مصنف يقال. ها؟ إيه. الأكبر سنا. طيب نقف هنا لأن المرسل يحتاج إلى تفصيل نأخذه فيه. نعم، علو الصفة معه على حسب النوع. علو الصفة هذا يعني أن يكون الراوي أقدم سماعا من الآخر، هذا يسمى وإن تساوي في الإسماء. تبدأ أنت أعلى إسنادا مني. ها؟ كيف؟ إيه؟ علو الصفة لا، الضبط والعدالة لا، لا ما يدخلش فيه. لكن جيد، أنت ذكرتنا بمسألة، أيهما أفضل، الإسناد العالي أو النازل؟ العالي أفضل. لماذا؟ أقرب إلى من؟ طيب لكن ليش؟ قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا شيء مميز يعني؟ ها؟ كيف قوة في الصحة؟ لو واحد أنت تروي الحديث من طريق خمسة رواة أحدهم كذاب، ها؟ قلة احتمال الخطأ. إذا رويت حديثا عن خمسة أشخاص كل واحد منهم ممكن يخطئ، ممكن، ولما ترويه عن عشرة، العشرة كل واحد منهم يمكن، فأيهما إذن أكثر احتمالا للخطأ؟ اللي فيه عشرة رواة. فلهذا كان الإسناد العالي أفضل. بعض الناس قلب حكم بالعكس، قال الإسناد النازل أفضل. لماذا؟ قال لأن فيه كثرة مشقة في البحث والتنقيب عن الصح، والأجر على قدر المشقة، فقالوا إذن الإسناد النازل أفضل. ما رأيكم؟ إيه بعض الأئمة وبعضهم قال الإسناد النازل أفضل من الإسناد العالي. الأجر إيه؟ الأجر أكثر. فأي تقر أن إذا الإسناد النازل أفضل؟ لا. الآن أولا قاعدة فقهية، هل المشقة مقصودة في ذاتها في العبادة أو لا؟ لا، ليست مقصودة. ولهذا الآن لو واحد خذ القاعدة هذه على الإطلاق، الأجر على قدر المشقة، جاء في نهار رمضان يبي ياخذ أجر أعظم، فيوقف في الشمس يبهدل روحه وكذا، يتعمد أن يصاب بمشقة حتى يحصل الأجر، هل هذا مشروع؟ لا. لكن لو عمل عمله المعتاد وهو مثلا يقتات بعمل يده وغيره وتعب ومع ذلك صام، هذا يأخذ أجر أعظم. فإذا هذا أولا الخطأ من هذا الباب، المشقة غير مقصودة في ذاتها، لكن لو استصحبت مع عمل يؤجر أكثر. صحيح. الأمر الثاني هنا الآن في علم الحديث، ما هو المقصود المقصود تحصيل الصحة ولا تحصيل الأجور مطلقا؟ تحصيل الصحة في الحديث، ولهذا الوصول إلى صحة الحديث أرفع درجة وأكثر أجرا من مجرد التعب المجرد. ولهذا الإمام العراقي رحمه الله يشبه من يحكم على الإسناد النازل بأنه أكثر أجرا، قال بمن مثلا يريد أن يذهب إلى المسجد ويمشي، كثرة الخطى تزيد الحسنات أو قلة الخطى تزيد الحسنات؟ كلما ازدادت الخطى إلى المسجد. فاسمع واحد من إخواننا هذا الحديث أن يعني بكل خطوة ترفع درجة وتحط عنك سيئة وتكتب لك حسنة، قال إذن سأطيل الخطوات، فلف لفة طويلة إلى أن فاتته صلاة الجماعة. هل هذا الآن حصل أجر؟ هو هذا اللي بيسعى حول وراء الإسناد النازل، سيسعى إلى تطويل الإسناد ليكثر البحث ليحصل الأجر حتى يضيع صحة الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا. هاي